السلام عليكم انت بيعمل السلام من الدين على ذلك هي اسم الثالث النواسل تعالينا بما تقولنا ان الافعال التي تنصب مفعولين وهم مبتدا الخبر قسمان فما هم افعال القلوب وافعال التصغير تختص افعال القلوب تختلف عن افعال التصغير في بعض الامور يعني وعنهما في بعض الأمور ما هي؟ تعليقي للبعض فعال القلوب تعلق أو تلغى طيب ما معنى التعليق؟ إبطال العمل الأفضل التعليق هو إبطال عملها فعال القلوب لفظا وإبقاؤه كيف يعرف أن هذه الأفعال قد أبقي عملها محلا من أين لنا أن نعرف هذا أمر باطل لأن الإعراب المحلي ما هو باطل إذا قلت مثلا كما قال قائلهم وما كنت أدري قبل عزة من بكى؟ أين الفعل القلبي هنا؟ ما الذي علقه عن العمل؟ ما الاستفهامي؟ طيب من أين لي أن أعلم أن عمله قد ألغي في الظاهر وألقي في الباطن؟ إذا عطفنا عليه فإننا إذا مثلا نصبنا دل ذلك على أن العطف قد وقع عن المحل. طيب ما هو الإلغاء؟ إبطال العمل لفظا ومحلا. طيب أذكر لكم صورا الإلغاء ما حكمه؟ الإيجاب أو الجواز؟ جواز ليس واجبا يعني شفت لك عن تلغي لا تلغي. طيب أذكر لك مثال وقل لي إن كان الإلغاء به جائزا أم خلال ذلك. حاسبت زيدا عالما لا يجوز الإلغاء. لماذا؟ لأن العاملين تأخرا عن لأن المعمولين تأخرا عن العامل لا يجوز الإلغاء. طيب صورة أخرى زيدا ظننت عالما لا يجوز الإلغاء. يجوز. طيب زيدا عالما ظننت إلغاء إلغاء لأنه يضعف إن تأخر ولكنه لا يمتنع الإعمال يجوز. احنا قلنا الإلغاء جائز. هناك صورة لا يصح فيها الإلغاء وهو ما هي؟ إذا تقدم العامل. أما إذا توسط أو تأخر عن معموليه يجوز. واضح؟ طيب هناك فعلان من أفعال القلوب لا يصح فيها لا الإلغاء ولا غيره. أبدا. ما الفرق بين هذين الفعلين وبقية أفعال القلوب؟ إنهما فعلان ملازمان للأمر. واضح؟ أخلاص. أما الدرس درس اليوم فقد قال الناظم فيه لعلمي عرفاني وظني تهمة تعدية لواحد ملتزمة لعلمي عرفاني كيف قال؟ لعلمي عرفاني وظني تهمة تعدية لواحد. احنا احنا سبق لنا في الماضي بان هذه الافعال التي ذكرت في باب ظن واخواتها انما تعمل اذا استعملت مثلا بمعنى العلم او بمعنى اليقين الى اخره ما تقدم من المعاني التي اذا اعطيت لتلك الافعال عملت عمل ظن. اما ان خرجت عن تلك المعاني الى غيرها فانها لا تعمل عمل ظن واخواتها. مثلا إذا استعملت العلم بمعنى العرفان، لأن يعني العلم قد يستعمل بمعنى المعرفة، وهو فللعلم معنى أكثر من معنى، فيستعمل بمعنى المعرفة وبمعنى غيرها. فإذا استعمل العلم بمعنى المعرفة فإنه لا يصب بعضه لعلم عرفاني، عرفان بمعنى معرفة. مثلا قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعرفون. فإن استعمل العلم بمعنى المعرفة فإنه عنوان. وكذلك إن استعملت ظن، ظن تستعمل بمعنى مثلا يعني الشيء الذي تظنه يعني تحسبه ويستعمل بمعنى اليقين كما سبق لنا، لكنها إن استعملت بمعنى التهمة. مثلا إذا قلت سرق لي مال أظن زيدا، بمعنى التهم. قال إن المعنى هنا بمعنى كقول الله تعالى مثلا: وما هو على الغيب بظن، وما هو على الغيب وما هو على الغيب بظن، بالرائي يعني بمتهم، يعني بمتهم على كتمانه. النبي عليه الصلاه والسلام ما يعني لا يتهم، وما هو على الغيب بظنين، هذا العلم الذي ياتيه من الله تعالى فلا يتهم عليه، لا يتهم على كتمانه. فظنين بمعنى متهم. فان استعمل الظن بمعنى التهمه فانها تصير مفعول واحد، لا ينصب تكوير. وفي قراءه: وما هو على الغيب بالضاء ظنين ضاء. بعض الطلاب المسلمين يفرقوا بين يعني المقصود مدفون في الظاء، الظاء المشالة هي الضاد، وهم لا يحسنون التفريق بينهما في المنطق، يستعملون عبارة بشعة، يستعملون الصاد، هم لا يريدون بها شرا ولكن لا. فإذا يعني في قراءة بمعنى الضاد، وما هو على الغيب بضانين ببخيل، لا يبخل بالعلم الذي عنده، يبلغه للناس. كل المعنيين صحيح، فنفي عنه هذا البخل بالعلم الذي عنده، حاشاه ان يكون ذلك من صفاته. وكذلك: وما هو على الغيب بظنين متهم، فهو لا يكتم، فهو لا يتهم ولا يكتم ولا يبخل بما عنده من العلم. هذا هو العلم، طالب العلم والعالم له ان يكون كذلك، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يحرف ولا يعني يكتم ولا يبخل. هذا ليس بمسجد يا ولد. ها؟ نعم؟ ساعة ورا اللي قام الشيخ اللي قام هذا. مرحبا. السلام عليكم. السلام. كيف تفضل تفضل. شوف شوف شوف. السلام عليكم. نمر بعد يوم شهر عام عمل الناس نوم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا واحد الجنازة هنا، عندنا واحد بيها توفى. وكنا قاعدين نسمع علمين عليه من الجوالي. قلت واحد يطلع خيط ابو يسعد انا بلوط واحد يشوف كفن علمين عليه. ريجل خالف لكن صاحب الكسمة إن شاء الله. كم من بعد يروح لنا في درس مختار في درس بعد درس يكمل إن شاء الله. ماذا إن صار يخرج من بعد درس الآن من بعد إن شاء الله. ترى عيشوا كل ضربه. خلينا ندرس رايح مالك روح. صح. خلينا ندرس. صح. Thank you. نرجع لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. إذن علم هنا خرجت عن المعنى الذي لأجله كانت تنصب مفعولة. وكذلك ظن، فإذا كان ظن بمعنى التهمة فإنها إنما تتعدى إلى مفعولها. ربما تقول لماذا خص هذين الفعلين بالذكر وذكر أنهما إذا خرجا عن معناهما الذي لأجله نصب فعلين إنما ينصبانهما؟ قال لك أن بقية الأفعال إنها كلها بمعنى عالم وظن. فظن وعالم في الحقيقة هي في المعنى تاع ظن وعالم لما كان هذا المعنى في بقية الأفعال نصب مفعولين. فكأن قوله لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة إشارة إلى أن كل تلك الأفعال التي يفعل القلوب إنما تنصب بهذا الشرط إذا كان بمعنى عالمة أو ظنة. أما إن خرجت كأن خرجت الرؤيا العقلية العلمية البصرية أو خرجت وكذلك إذا خرج جعل إلى معنى آخر واضح. لهذا قال لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. طالب مفعولين من بعد من قبل انتهى. ولرى الرؤيا إني مالي عالما طالب مفعولين من قبل انتهى. قال كذلك رأى احنا رأى اللي كنا نتكلم عليها والتي تنصب مفعولين ما معنى عالما؟ الرؤيا القلبية على القلوب. إذا خرجت عن هذا المعنى إلى الرؤيا البصرية كم تنصبه؟ قول مثلا رأيته زيدا وليس عليك تتوهم أنك إذا قلت رأيت زيدا جالسا تقول لك جالسا مفعولا هذه ليست مفعول ثاني لأن رأيت زيدا تكفير رأيت الإيمان كيف؟ إذا هذه راء البصرية إنما تصب مفعولا. وكذلك إذا خرجت رعاء بمعنى الرأي يرى مالك أن كذا كذا يا بمعنى الرأي كيف؟ ليس رأى قلبية هذا رأي واضح. إذا رأى إذا خرجت عن عن عن معنى القلب انتهى إلى بصري هذا إنها تصيب مفعولا إلى الرأي تصيب مفعولا. لكن إذا كانت بمعنى الحلم فإنها تصيب مفعولين. قالت لأن الإنسان في الرؤيا في الحقيقة بديع ما غاديش في الرؤيا يشوف بعينين فهو حس باطني. الرؤية حس باطني ولا ظاهري؟ حس باطني. فما كانت حس باطني اجتمعت مع الرؤية القلبية رأيت العلم نافعا. كذلك الرؤية رأى بمعنى الرؤية يعني تنصب ويقال ولرى الرؤية من مال عالمة. ما شفع رأى مالك لرعى مالك هذه رعى من الرأي لأن الحقيقة لا يقال رعى مالك إلا في اجتهاد والاجتهاد أمر عقلي فهو رأي فهو راجع إلى الرأي رعى مالك فليست قلبية ولا بصرية ولا حلمية. ربما يعني قريب البرزخ ما هو بنياته مقوي لكن هكذا يقول أهل العلم فهو رأي. فهم كيف؟ أرى مثلا أرى هل هكذا وكذا؟ أو ركض رأى مالك مثلا أرى الكلام ممنوعا نعم أرى الكلام ممنوعا السن الحرام كيف؟ أرى الكلام ممنوعا إيه يمكن أنا أقول بأن هذا يمكن لكن قد تجد أمثلة تتمحض فيها رأى للرؤية لأن هذا العبارة تاعك ليست ربما فيها يعني تحتمل أن تكون رأيا وتحتمل أن تكون غيرا رأى مالك جوازا ماذا لما قلنا يعني احنا قلنا تستعمل بمعنى الرأي قد تلتقي مع الأخرى فتشتبه بها فتتداخلان لكن قد تجد أمثلة تكون فيها رأى بمعنى الرأي تقول هذا رأي ممكن؟ طيب إذا قال هنا وهي رأى الرؤيا كلمة الرؤية الحقيقة هذه المصدر هذا يستعمل في رعاة كلوبية لكن قد يستعمل في رعاة البصرية لكن غالب يستعمل في رعاة الرؤية أم قد صدقت أما الرؤية بالتاء هي لرعاة بصرية لكن قد تستعمل الرؤية أيضا لهذا قال ولي رأى الرؤيا النمال عالما طالب مفعولين من قبل انتما يعني أنسب لرعاة التي بمعنى الرؤية أنسب لها ما كان لعالما التي التي تطلب مفعولين فهمت كيف؟ إذا رأى الحلومية والله الحلمية قال الحلم والله ولرأى الرؤيا النمال عالما طالب مفعولين من قبل انتما نعم طيب جين أبيض لأن هي نستمع إليها فيها بيت واحد به الشاهد لهذا الذي ذكرناه وهو رأى الحلومية التي بمعنى الرؤيا طيب أنا نصت لأن الأبيات فيها بيت واحد يعنيها لكن هي يستمع إليها جميعا لما فيها من معنى السلام قال أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالة السلام أراه مخططي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا إذا أنا كالذي يجري لورده إلى آل فلم يدرك بلالا يحدث بكم معنى تعالى هذا يذكر جماعة من أصحابه سافروا وتركوه ممكن؟ وقد سمعهم ثلاثة أبو حنش يؤرقني ما يؤرقني يسهرني يعني هؤلاء القوم الذين ذكرهم وغيرهم ممن طارقوه يؤرقونه فيسهرونه ولا ينام وذكر منهم هنا ثلاثة أو أربعة أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة بلالة يؤرقه هذا تارة ويقرقه الآخر تارة أخرى إذا ذكره بالنوم إذا ذكره الليل فإذا نام قال أراه رفقتي أراه رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا يراهم معه مرافقين له في حال النوم لكن إذا طلع الفجر وانقضى الليل صار له ما يصير لمن كان يرى الماء شيئا من بعيد يظنه ماء حتى إذا جاءه هذا ما قرأته الأبية لأن المعنى تعطل أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة كثالة كثالة أراه رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل تعب وانخزل انخزالا إذا أنا كالذي يجري لورد يجري لماء لمكان فيه الماء إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل ذلك الذي يتراءى للإنسان ثم هو إلى آل فلم يدرك بلالا ما ظنوش واحد سموه بلال البلال مقصود به ما يبل به الإنسان ريقه من السوائل يقصد الماء حتى إذا جاء ذلك المكان الذي رماه ما لم يجد به شيئا هذا معنى طيب الشاهد من أراهم رفقتي أنا رأى رؤيا كيف أراهم رفقتي طيب والنية كما قلنا ما معناه؟ لا يقول به شيء، فيقال دلالة قال فيما ورد في بعض الأحاديث أبل الرحمة بدلالها، الإنسان يبل الرحم بدلالها يعني يصل رحمه، فكأن تلك الصلة دلالة فهمت؟ لأنها تنعشها وتحييها وتبعد عنها اليبس والجفوة والجفاء والغلظة. طيب إذن هذا الذي ذكره قال ولرى رؤيا ممال عالما طالب مفعولين من بعده من قبل تبع. طيب البيت من بعده ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول. أقل الحلال ينبغي لك أن تجيز حذف مفعولين أو مفعول من الباب. ظننت زيدا، يقول لي ظننت زيدا ماذا؟ هذا إيهام ويعني إفساد للكلام، يعني شبه محدود. فلا تجيزون في هذا الباب، باب الله وأخواتها، سقوط مفعولين أو لكن ينبغي أن يعلم بأنه قد يدل الدليل على الساقط وقد لا يدل. فإذا لم يدل دليل على الساقط فلا يجوز، وإذا دل الدليل على الساقط جاز، هذا على وجه الإجماع. أريد أن أقول لكم أيضا بأنه إذا دل الدليل على الساقط يسمى الحذف اختصارا. هذا ما هو مصطلح المحذف، إذا دل الدليل على المحذوف سواء كان واحدا أو اثنين سمي هذا التصرف اختصارا، وإذا لم يدل دليل سمي اقتصارا. فيسمون حذف واحد أو اثنين من غير دليل اقتصارا، ويسمون حذف واحد أو اثنين مع وجود الدليل على المحذوف اختصارا، لكن حذف واحد اقتصارا لا يجوز بالاتفاق. حذف واحد اقتصارا لا يجوز بالاتفاق، حذف اثنين اقتصارا مختلف فيه. ربما يتعجب بالواحد يقول كيف ما يحذفوش واحد، لا يجوز حذف واحد بالإجماع اقتصارا بالإجماع، ويجوز حذف أما حذف الاثنين من خلال. قال لك أن حذف واحد كحذف جزء كلمة، في غير أن حذف الاثنين وهذا من العجائب صحيح. فأنت في حالة الاقتصار، ما هو الاقتصار؟ حذف واحد من اثنين بلا دليل. قال لك حذف واحد بلا دليل ممنوع بالإجماع، حذف اثنين مختلف فيه. حذف اثنين مختلف فيه ليه؟ يعني سبحان الله، حذف اثنين مختلف فيه وحذف واحد. قال لك لأن حذف الواحد كأنك تحذف من الكلمة شيئا لا يدرى ما هذه الكلمة، أما حذف اثنين لا. والذين يعني يجيزون حذف الاثنين يستدلون بقول الله تعالى أعنده علم الغيب فهو يرى. لا حبيته مثل باب السبورة لأنها التوضيح. احنا وقلنا اشتهي المسألة اللي لنا فيها حذف المفعولين أو أحدهما، قلنا طيب حذف المفعولين أو أحدهما كم قسمان في هذا الباب؟ قسمان. ما هو الأول؟ اختصار حذف بالدليل بلا دليل. أنا كيف مغير العنوان في سموه اختصار. الحذف ما له؟ اختصار. طبعا يقول لي اختصار لأن اختصار يقول لنا فيه مشكلة. للاقتصار الحلف للاقتصار كم تحته؟ اثنان. حلف واحد حلفهما حلف الاثنين نجد عندهم الطريق ماذا؟ ممنوع هذا الاتفاق. حذف اثنين مختلف فيه. روح الثاني الحذف للاختصار. الحذف للاختصار. اختصار ايش معناه؟ بدون الدليل تاعه. كم شعبتان تحته؟ شعبتان. هل هو واحد؟ كان واحد يحول هذا النحو وحتى الفقه، حتى هو روح على كثير من الصور تصلح لان تصير جدول. هذا جدول يعين جماعة الجامعة. كتابي رخصة في جدول، جدول يعلمهم يعني. احنا جدول بعض الجدول يتعلموا. والناس يديروا الجداول اللي يكرروا. طيب كيف قلنا هنا؟ حذفه واحد. وليه؟ حذفهما حذفهما معا. هذا يجوز، هذا يجوز، وهذا يجوز. إذا عندنا صورة واحدة ما تجوز بالاتفاق، أخرين فيهم خلاف. وين الصورة ما تجوز بالاتفاق؟ واحد اتصار واحد جيدا عالما مشمل رايز كهذا بمعنى عالم، عالما جاهلا حسبته صادقا كاذبا. ممكن صح. هذا نجيب الأمثلة التي تتبين بها أو يتبين بها ندوروا بها يعني كيو بعلينا. نعم. طيب إذا عندنا هذا هذا الثاني وهو الاختصار حذف واحد أيضا مختلف فيه لكن الظاهر جوازه. إذا احنا عندنا كم صورة فيها؟ الحذف اختصار تحته شعبتان، والحذف اختصار تحته شعبتان، واحدة مجمعة على منعها، الباقي مختلف حذفهما معا. ليش؟ للاختصار متفق على جوازه. طيب نشوف الأمثلة. باش نبدأ؟ حذفهما معا، حذفهما معا اقتصارا. هذه متفق على منعها ولا مختلف بها؟ مختلف. هذه مثاله الذي ذكره. أعنده علم الغيب فهو يرى. يرى يعني بمعنى يرى يعلم ما يعتقده حقا، يعلم ما يعتقده حقا. مثلا هذا ذكره المحافظ وغيره. يقول الله تعالى وما ظننتم ظن السوء. ظن السوء ظننتم ظن السوء ظن السوء هي مصدر يصح به لو يصح به، لكن قراءة نافع سوء. طيب وظننتم ظن السوء ايش تكون يجيب لنا قبلها؟ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. يعني ظننتم ظننتم انقلاب الرسول والمؤمنين منتفيا. هذا قال بل ظننتم أن لن ينقلب خلاص ما عادش يولوا هذه نهايته. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول هذا وظننتم ظن السوء. فالمفعولان محذوفان لأن الدليل دل عليهم من قبل. فهمت كيف؟ الدليل دل ما هو في المنصور قبل. ماذا ظنوا؟ ذكر الله ظنهم وما قالوه، ثم بعد ذلك عانوا بأن هذا ظن سوء. إذا هذا مما حذف به مثلا قول الله تبارك وتعالى، هذا محذوف به ماذا؟ المفعولان حذف به المفعولان. نعم مثال ثاني دل الدليل على هذا فيما دل الدليل هذه مثالان لجنس هذا مثال هذان مثالان للمحذوفين اختصار. لا ينتبه من هذا شو يظن كل الأمثلة اللي يجيبوها النحاة راهي خالية من عكر النزاع. هذا كما كيفش كما غير كاين نزاع في الكتب العلوم فيها نزاع. هذه قواعد أغلبية وتقريبية ما تحسبش تاخذوا من عكار الخلاف. لا تقريبا لو كان تدخل في الخلاف وتقرا مطولات تقول نرفض قشيم اهو. يعني مشاكل كثيرة، لا في الأصول لا في المصطلح تاع الحديث ولا في الفقه. لكن هذا لا يعني أن الإنسان خلاص يلقي لا فيها أخليها وركها وكلشي كيف كيف صحرا، لا. هذه العلوم هي أنت ماكش في علوم دقيقة. العلوم الدقيقة يقررك اليوم واش يجيب لك مليمتر مكعب يقول لك فيه كذا، ماشي يقول لك فيه، يقول لك ها شحال فيه مش نعرف، ومن بعد يعاود يجيب مقياس واحد آخر يبين أكثر من ذلك. يعني يمكن يكون فروق الآن حتى الرياضيات أرى فيها مذاهب العفو عن العلم وعلى الاختصاص. المهم هذه الصورة اللي ذكرناها شاهي حذفهما مع اختصارا دل الدليل على ذلك. الصورة الثانية حذفهما ما حذفهما نعم استغفر الله نعم الصورة كلا ما نعم كلا الصورة من شيء لابو دليل اختصار نعم. طيب نأخذ مثال آخر حذف أحدهما اقتصارا هذا ممنوع هذا ممنوع نعم. شوف هذا المثال الذي نذكره هو قول الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا هو خيرا لهم. كم مفعول هنا معكم؟ كم مفعول هنا؟ نسيت ضمير الفصل نسيت ضمير الفصل هو خير هو إذا المفعول واحد مذكور خير إذا هناك مفعول ثاني محذوف ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ما يبخلون به خير لهم ولا يحسبن الذين يبخلون ما يبخلون خير لهم فهناك مثال أحدهما مثال أنا مثال آخر طيب هنا ولا يحسب الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم هذا حذف أحدهما هو الأول ولا الثاني؟ قد يفتح الأول هو الأول قد يفتح الثاني أنصف البيت هذه ولقد نزلت معنى حللت احتللت موقعا في نفسه وليس في نفسي يعني ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم فلا تظني فلا تظني غيره واقع فالمحذوف هو الثاني. المهم تعثر على أمثلة القاعدة موجودة وهو أن حذف المفعول حذف الحذف في هذا الباب ما أن يكون اقتصارا اقتصارا أما حذف الواحد اقتصارا فلا يجوز بمعنى أن لا دليل على وجوده عليه وأما حذف الاثنين اقتصارا فإنه مختلف به أما حذف الاثنين اختصارا فمتفق على جوازه وأما حذف الواحد اختصارا فمختلف وجمهور على جوازه كل هذا ينطوي تحت قوله ولا تجيز هنا بلا دليل سقوط مفعولين او مفعول والناظم كانه يمنع بظاهر قوله حذف حتى الواحد اختصار لان قوله ولا تجيز هنا بلا دليل سقوط مفعولين او مفعول فهو يدل على منع حذف الواحد اختصارا واختصارا حيث لم يدل الدليل البيت الموالي وكيف أظن جعلت أقول إنني مستفهما به ولم ينفصل وكيف أظن كلمة تقول عند العرب تستعمل بما تقول يعني أن تقول وتستعمل بمعنى يشير قال حتى قال بيده تلقاها رأي في الحديث الصحيح قال بيده وتستعمل بمعنى تظن بعضهم قال تستعمل بمعنى تظن وبعضهم قال لا وجدنا العرب ينصبون بها مفعولين، ولكن لا نقول بأنها تستعمل بمعنى تظن. لهذا هو قال وكتظن اجعل تقول، جعلهن بمعنى كيف؟ اشتبه كيما سيارة وكتظن اجعل تقول، بمعنى عاملها معاملة تظن، تقول اجعلها كتظن. بماذا؟ في عملها. وبعضهم قال في معناها وعملها روحي. لكن العرب لم ينصبوا، جمهور العرب لم ينصب بتقول إلا إذا كانت فعلا مضارعا مفتتحا بالتاء، تاء الخطاب، وهذا ما أشار إليه به وكتظن اجعل تقول. وكان الشرط لهم إن ولي مستفهما به، إذا كان جاء هذا الفعل تقول بعد حرف استفهام أو اسم استفهام. وكتظن اجعل تقول إن ولي، يعني إن أتى بعد إن ولي مستفهما به ولم ينفصل. كم شرطا؟ مضارع مفتوح بالتاء على الخطاب قبل الاستفهام غير منفصل عنه إلا بالظرف ونحوه. ليه؟ لأن الظروف والمجرور والجار والمجرور توسع العرب فيهما ما لم يتوسع به. فإذا توفر في البيع تقول هذا الشرط استعمل عند جماعة عند معظم العرب بمعنى ظن فينصب. قال وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل زين بغير ظرف او كظرف او عامل. قال لك بشرط ان لا يكون مفصولا عن الفعل، يعني الاستفهام لا ينفصل عن الفعل بغير ظرف، اما ظرف لا باس، او كظرف وهو حرف جر او معمول، او فصل بين الاستفهام وبين الفعل اللي هو ظن وظن قول، فصل بين القول وبين الاستفهام بمعمول مفعول به. حسن نجيبه مثال، صدق من هذا المثال وقل لي ماذا ترى به من الرأي والرأي. أجهالا تقول بنيل أي لعمر أبيك أو متجاهلين. أجهالا تقول بنيل أي، ويضع الاستفهام الذي قال يبدا ان يسبق القول. ما الذي فصل بين الاستفهام وبين القول وبين تقول؟ المعمول. ولهذا قال او عمل، هنا مفصول بالمعمول. اجهالا، اذا الهمزه للاستفهام جهالا مفعول به، راه مقدم على تقول راهي عامله، وتقول في المضارع الى اخره، والفاعل ضمير مستطيل تقدير وجوب تقديره انت، وبني مفعول. مفعول الاول مثلا راه منصوب وعلامه نصب به الياء نيابه عن الفتحه، لانه لماذا راه منصوب به الحق المركب هو الحق جمع المركب السالم. هذا الدروس الاولى خلاص. اجهال تقول بني ومولع لؤي مضرب. طيب واضح هذه؟ نعم. إذا الشروط هنا أربعة، رانا ذكرنا هذا. طيب شوف هذا البيت يقول ايش هو الفاصل؟ متى تقول قل سر واسما يدنين أم قاسم وقاسما. قلص جمع قروص يعني. قلص جمع قروص وهي ناقة الشابة. متى تقول قل سر واسما يدنينا أم، يعني يقربنا أم قاسم وقاسمة. وراء العامل متى تقول بما سبق. هل هناك فصل بينه وبين الاستفهام؟ إذا خلاص هذا الأصل، هذا الأصل. متى تقول قل صر واسما يدنينا أم قاسم وقاسمة. مثال آخر وهو الفصل بالظرف. نعم يدنينا أو حمينا. يدنينا فأصل الإثناء التقريب. طيب إذا كان يدنينا معناه إذا كان يقربهم يخربوا كيف يشروه بطبيعة الحال يدنينا هو يقصد أن هذه النوخ أن هذه النقطة تقرب إليه زوجته ابنه ابنها متى تقول قل صلى واسما يدنيها ما يبني إدناه إذ تقريب يقربناهما واحد يقربناهما إليه يعني يلزم من تقريب القل صيب ماذا؟ الحمل فتبقى يدنينا على أصلها أدناه ممكن؟ طيب ورهنا متى تقول القلص هذا المفعول الأول تقول القلص ما هو غير مفصول واضح طيب إذا اختل شرط من هذه الشروط مختصر إذا اختل شرط من هذه الشروط فإن ذينك المفعولين اللذان كان يعني ينصبان بتقول يفكيان فإذا قلت مثلا كل يجيب لنا تقول وقد اختلت هذه الشروط فيها أو يقولون الإمام غائب أنت جمس نصر يعني نحن كنا تقول بعد المضارع مفتتح هنا يقولون الإمام غائب أنا في الإمام غائب تحكيها كما هي ما تصورش فيها فلا تنصبه فهمت كيف؟ هذا معي فإذا اختل الشرط فلا لكن بعض العرب يعملون القول مطلقا وهو ما أشار إليه البيتي الأخير وش قال؟ وأجري قول كظن مطلقة عند سليم النحو قل ذا مشفقة بعض العرب قلة يعملون القول كظن من غير شرط ولكن هذا الإعمال إنما هو مقتصر على قبيلة بني ورا قبيلة بني سليم الآخر لا سليم ولا غيره وأجري القول كظن مطلقة عند سليم نحو قل هذا فعل الأمر ما هو لا مضارع ولا شيء لا مشفقة لكن هذا مقصور على هذه القبيلة وبهذا انتهى الظن بالأخير هذه الأخير هذا هو ظن أخوة تبقى من هذا الباب الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل لله حصة حديثة